إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه واستعملوا نعمه عليكم في محابه ومراده واحذروا مخالفته باستخدامها فيما يغضبه فتسلب منكم النعم وتزول إلى الأبد عباد الله لقد امتن الله عليكم أن وهبكم ما تكسون به عوراتكم وتوارون به سوآتكم من اللباس الكاسي المجمل للبدن فقال جل وعز يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال سبحانه والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وقال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فمن هذه الآيات سنتحدث عن حالنا واللباس نعم اللباس إنه النعمة التي كفرت عند كثير من الناس وإذا أردنا أن نعرف قيمة هذه النعمة فلنتصور أننا نعيش عراةً بلا لباس فكيف سيكون حالنا في شؤون حياتنا أيها المسلمون كثير من الناس لا يعرف عن اللباس إلا أنه وسيلة يتجمل بها وأداة يستر عورته بها ولكنه لا يعرف أحكام اللباس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس ولهذا سأبدأ خطبتي بذكر شيء من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في اللباس ثم أختم بمخالفات الناس في اللباس علنا نهتدي بهدي سيد المرسلين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الناس إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أنه كان يحب لباس البياض من الثياب، وكان يأمر بلبسه وتكفير الموتى فيه. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فهو صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض ويأمر بلبسه وتكفين الموتى فيه، وكان أحيانا يلبس غيرها من الألوان ليبين للناس الجواز. فعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب القميص. فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ولعله كان يحب القميص لأنه أسفر للعورة من غيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا يدعو بذكر معين. فقد أخرج أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا استجد ثوبا، قلت عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه، يعني إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا رأى أحد أصحابه قد لبس جديدا دعا له فقال، فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رآه لبس ثوبا جديدا: ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثيابه بدأ بميامنه، بمعنى أنه يدخل يده اليمنى في الكم الأيمن قبل اليسرى، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النظافة في الثياب، وينكر على من أهمل في نظافة ثيابه سواء كسلا أو تزهدا. فقد أخرج الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. والمعنى: لا بأس بالتجمل ما لم يكن فيه إسراف، وليس ذلك من الكبر، وليس التواضع بالإهمال في الملبس ولبس القذر المتسخ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. والناس في اللباس على طرفي نقيض، وخيرهما الوسط. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وفي مقابلتهم طائفة لا يلبسون